الجامعات في الأردن، في جامعات خلينا أقول توجهاتها ونظامها المتكامل حسب الجامعات والنظام الأمريكي، في جامعات أخرى نظامها بيختلف عن هذا النظام. في مثلا الجامعة الأردنية الألمانية نظامها ألماني، أما الباقي الجامعات في الغالب الأعظم هو نظام أمريكي. النظام المعتمد في التعليم الجامعي هو النظام الأمريكي، وفي النظام الأمريكي يعتمد على نظام الكريديت أورز ونظام الليكتشرينج، وهو المعمول فيه في الولايات المتحدة، بحيث أنه لا يوجد فارق واضح أو كبير ما بين نظام التسجيل ونظام الاعتماد للعلامة والنظم المختلفة الخاصة في الولايات المتحدة عن الموجودة في داخل الأردن في الجزء الأكبر من الجامعات الأردنية. طبعا مع فروقات أنه في بعض الجامعات الأردنية نظام العلامة بتاعهم ABC D grading، وفي أخريات نظامهم النظام المئوي بالمية، ف70% و90% و80% إلى آخره. ففي جامعات تعتمد نظام العلامات المئوية وفي نظام العلامات ABC. في محاولات لبعض الجامعات التحول للنظام ABC، لكن في الغالب الأعظم نظام العلامات هو نظام المئوي اللي هو بيعتمد على نسبة العلامة الحقيقية حصل عليها الطالب في مجمل الكورسات اللي حصل فيها.